الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فحياكم الله. نحن اليوم مع الدرس 29 من دروس كتاب متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووصلنا إلى فصل جديد في وجوب الإيمان بقربه من خلقه، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. إذن هنا شيخ الإسلام رحمه الله تكلم في هذا الفصل تفصيل لما ذكر من قبل، وذلك أن الإيمان بعلو الله عز وجل أنه عال على خلقه بذاته، وهو مستوي على عرشه، وهو قريب من خلقه، ومعيته لخلقه. فذكر في الفصل السابق المعية، وأن معية الله لا تنافي هذا العلو. والآن يقول: قد دخل في ذلك، يعني في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الآخر والقدر خير وشره، دخل في ذلك من الإيمان بالله بأنه قريب من خلقه مجيب، فهو سبحانه وتعالى ما ثبت له من أنه قريب من خلقه ومجيب، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، فكل ذلك لا يناقض بعضه بعضا، لأن الحق لا يناقض الحق، وإنما يناقض الحق الباطل ويناقض الباطل الحق، وإن كان مورد واحد لكن الحق والباطل يتناقضان. أما من الله عز وجل فحق لا يناقض الحق، وهو الدليل من الكتاب والسنة، فإن الجميع يعتبر حق سواء من كتاب الله ومن سنة رسوله، والحق يؤيد حق والحق يؤيد الحق ولا يعارضه. فهذه هي دائما نصوص الكتاب والسنة، يؤيد بعضها بعضا، بأن الله عال على عرشه مستو عليه، وأنه عال على خلقه بذاته، وأنه قريب منهم، كما دل الكتاب والسنة على ذلك. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كل تلك آيات فيها أن الله جل جلاله قريب من عباده، وأنه عال على عرشه سبحانه وتعالى. فهذه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تؤيد هذا الأمر. طيب، لو تذكرون في الدروس الماضية التي سبقت تكلمنا عن قرب الله عز وجل، القرب الموجود في الكتاب والسنة، قلنا أنه قرب خاص، فإن الله يقرب من أوليائه، فيقرب من الساجد، يقرب من العابد، هذا قرب خاص. وأما القرب العام فيفسره الإحاطة، الإحاطة بكل شيء، قريب من جميع خلقه أي محيط، لكن ليس هو القرب الخاص، إنما هو قرب الإحاطة. فإذا أهل العلم يقولون القرب قربان، الأول قرب عام، قرب عام من جميع الخلق، وهذا هو معناه الإحاطة، إحاطته جل جلاله وقدرته عليهم، هذا الذي جاء: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم. هذا قرب عام، الإحاطة والقدرة. القرب الثاني قرب خاص، وهو الذي جاء في الآيات والأحاديث الأخرى، أنه سبحانه وتعالى قريب من خاصة خلقه، من خاصة خلقه. هاتان وجهتان لأهل السنة يقولون هل القرب ينقسم أو لا ينقسم، ومحصل هذا الأمر أن قرب الله عز وجل عند الجميع صفة من صفاته، عند جميع أهل السنة صفة من صفاته لائقة به. وهذا القرب إما أن يكون قرب عام وهو إحاطته بخلقه وقدرته عليهم، أو يكون قرب خاص، قرب خاص ببعض عباده. وهذا القرب يسمى أيضا يعني حسب ما دلت به الآيات التي دلت على القرب الخاص. فمثلا الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن هذا القرب قرب خاص من أجل إجابة الدعوة، من أجل إجابة الدعاء. وقرب الإجابة نوعان، قرب إجابة الدعاء نوعان: قرب عطاء وقرب إثابة. فمن سأل الله في دعائه كان داعيا دعاء مسألة، فيكون قرب الله عز وجل منه قرب من يعطي. إذا دعا العبد ربه في عباده، في عبادة وطاعة، فهذا يسمى دعاء عبادة، فقرب الله هنا قرب إثابة على هذا الدعاء. فإذا حسب ما دلت الآيات في القرب الخاص، فهذه القرب الآية دلت على قرب إجابة الدعاء وإجابة الدعاء. إذا دعاء مسألة فإذا هو قرب من يعطي، يعطي الإنسان مسألته. وإذا كان الدعاء عبادة فإذا هو قرب ثواب على هذه العبادة. هكذا كان تفسير السلف لقوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إعطاء السؤال وإثابة الداعي. وكل عبد مؤمن يسأل الله شيئا أو يدعو الله شيئا فإن الله يعطيه ويجيب دعاءه. ولا بد، فإنه من دعا يدعو الله عز وجل فإن الله يستجيب دعاه. لكن إجابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال، حتى أن تجاب يعني أهل السنة عندنا أن إجابة الدعاء ثلاثة خصال: إما أن يعطى عين ما سأل، ما تسأله اللهم هيئ لي زوجة صالحة فيرزقك بزوجة صالحة. الثاني أن لا يعطي عين مسأل مسألته، يعني لا يعطى عين ما سئل، ولكن يؤخر له في الآخرة، يؤخر له في الآخرة. وهذا يكون أعظم الأحوال، أن تكون جزاء الدعاء ثواب في الآخرة. والثالث أن يصرف عنهم من السوء مثل ما سأل، هكذا تقتضي حكمة الله جل وعلا. فإذا هذا هو القرب حسب الآية التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا في بقية القرب الخاص. نعم. لذلك نجد أن في بعض كتب السلف رضوان الله تعالى عليهم هناك من يقول: القلوب والأرواح جوالة، القلوب والأرواح يقولون جوالة. فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش، هكذا يقول بعض السلف. المقصود أن النصوص فيها حسب قرب العبد من الله عز وجل، وفيها قرب الله من العباد، وليس الأمر هنا يستلزم أن قرب العبد من الله يستلزم قرب الله من العبد، هذا ليس ملزم، لأن العبد قد يكون من أهل الخشوع والبكاء لكن نفسه متعلقة بالله أعظم تعلق، وآخر تعلقه يكون بالله ولكنه يكون على ضلالة وعلى غواية في بعض الأمور. فلا يلزم من أن يكون العبد قريب من الله يلزم أن يكون الله عز وجل قريب من العبد. لذلك هذا هو كلام السلف: فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول العرش. قد تجد مثل هذا للسلف، وهذا هو تفصيله. أيضا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذه تشمل القرب العام والقرب الخاص. قرب العام بأنه محيط بكم يسمعكم، فلا داعي أن ترفعوا أصواتكم في الدعاء، وفي نفس الوقت هو قريب منكم يستجيب لكم دعاءكم نعم. قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. نعم، لأن الجميع حق قلنا، والحق لا يناقض بعضه بعضا، بل يكون معه ويدل عليه ويبينه، ويكون أحدهما دالا على الآخر. نعم، أيضا قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوتي، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ليس كمثله شيء في علوه، سواء كان علو الذات ولا علو القهر، ليس كمثله شيء في استوائه على عرشه، ليس كمثله شيء في قربه، ليس كمثله شيء في معيته الخاصة ومعيته العامة، ليس كمثله شيء في إحاطته وقدرته، ليس كمثله شيء في قهره، ليس كمثله شيء في جبروته، في علوه، في دنوه، في قربه، القرب العام والقرب الخاص. تبارك ربنا عز وجل، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء في جميع نعوته. نعم، فإذا هو علي في دنوه قريب في علوه. هذه طبعا من كلمات السلف المشهورة، هذه الكلمات التي ذكرها شيخ الإسلام هنا هي من كلمات السلف رضوان الله تعالى عليهم، أنه سبحانه وتعالى عال، وعلوه المقصود علو الذات، وعلو علي في دنوه، الدنو هو من أهل عرفة، من أهل عرفة الذين في عرفات في يوم المشهد، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. حديث في صحيح مسلم. علي أي عال في ذاته، على عرشه مستو، في دنوه قريب، من أهله قرب خاص من أهل عرفة، قريب في علوه سبحانه عز وجل، يدنو ويقرب من عباده كيف يشاء، وهو على عرشه مستو عليه. فعلو الرحمن، علو الذات والقهر والقدر، وفوقية الرحمن فوقية الذات والقدر والقهر، والعلو والفوقية الراجعة إلى الذات والراجعة إلى الصفات، كل ذلك لا ينافي دنوه سبحانه وتعالى، ولا ينافي قربه سبحانه وتعالى. لذلك تجد هذه الكلمة عند السلف: علي في دنوه قريب في علوه، ليس كمثله شيء، تبارك ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ثم انتقل إلى فصل آخر، وهو في وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. قال فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. لماذا شيخ الإسلام بدأ بأن يعيد مثل هذه المواضيع؟ قلنا لأنها المواضيع التي كثر فيها الخلاف وكثرت فيها المسائل واشتهرت، حتى أن علم الكلام سبحان الله يعني يقولون علم الكلام بسبب مسألة كلام الله جل وعلا. هذا كله أعاده شيخ الإسلام من باب التأكيد على هذه المسائل بعد أن قررها وبعد أن شرحناها وبينا ما فيها، بدأ هنا أن يعيد شيئا مختصرا من ذلك، شيئا مختصرا من ذلك. أن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله، يدل على معنى الإيمان بالكتب. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، فالإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة. وسبق بيان عقائد السلف مبنية على بيان هذه الأركان الستة، أولها الإيمان بالله، والإيمان بالله يدخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تكلمنا عن هذا في الحقيقة. القرآن كلام الله، كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. ولهذا بعض ذلك يعني هذا يعني يقولون منه بدأ وإليه يعود، لأن الإيمان بأن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالله وليس كل الإيمان بالله. فالإيمان بأن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالكتب، فإن حقيقة الإيمان بكتب الله هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه بأن الله تكلم بكلام وأنزله على بعض عباده المرسلين وجعله كتابا يقرأ. وليس فقط القرآن هو كلام الله، بل القرآن هو من كلام الله جل وعلا. نعم، فكتب الله عز وجل الكتب التي فيها كلامه، يعني كتبها الناس وهي من الله عز وجل. وهذه الكتب التي بين أيدينا الآن التي هي جلدها ورقها من صنع البشر، هذا لا ينافي أن الكلام المكتوب في هذه المصاحف هو كلام الله. فبعض الجهال يطعنون على كلام شيخ الإسلام تيمية، يقولون ابن تيمية يقول هذا الآن الكتاب الذي نمسكه بأيدينا يقول هذا كلام الله، الآن أنا أمسك كلام الله. هذه عقولهم، نحن نعلم هذا الجلد هو مصنوع سنة الفلانية والورق مصنوع سنة الفلانية والحبر كذا، لكن الكلام، هذا الكلام الذي تقرؤونه في هذا المصحف في هذا المجلد، ما هو هذا الكلام؟ هذا الذي نقوله هو كلام الله. لكن هؤلاء المبتدعة هم لا يقول هذا كلام الله، يقول هذا مخلوق أو هذا عبارة عن كلام الله أو هذا كلام ليس كلام الله وجبريل وهكذا. نحن نقول لا، هذا هو كلام الله، تكلم الله بحقيقة. الآن القارئ عندما يقرأ يقول هذا مؤدي، يقرأ ويؤدي كلام الله الذي تكلم به، وهكذا يا أخوان، هكذا الكل كلام الله سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مكتوبا. وهذا كله جاء على صفة الكلام بعد أن تكلم الله به. ولذلك هنا مرتبة أخرى، هي أن الله عز وجل جعل في اللوح المحفوظ هذه الكتب ومنها القرآن الكريم، فقال عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن جعله الله كتابا مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به، وهذه من أغلاط بعض من غلط وظن أن معنى القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ أن الله تكلم به قديما فقط. هذا ليس بصحيح، هذا من الأغلاط بل إن وجوده في اللوح المحفوظ وجود لمرتبته من جهة الكتابة، يعني وجودا له مكتوبا قبل أن يتكلم الله به، قبل أن يسمعه جبريل. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون وما سيحصل وما لم يشأ أن يكون إلى قيام الساعة. وراجعوا في ذلك حديث في سنن أبي داود والترمذي وأصح الشيخ الألباني وكثير من أئمة الحديث، يتضح لك ذلك. وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو كلام الله كتبه في اللوح المحفوظ، وعندما تكلم به سمعه منه جبريل. لذلك يقول شيخ الإسلام: ومن إيماني بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. والقرآن عرفناه فيما مضى هو مصدر للقراءة، قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، والقرآن يعني قراءة، وهو منزل، أن القرآن منزل منه عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. من هنا ابتدائية، من ربك يعني هذا الإنزال ابتداء من الله، وهو فوق سماواته على عرشه. ومعنى ذلك أن يكون سمعه جبريل من الرب ثم نزل به، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. هذه قد يدخل الأشاعرة وما شابهم مع أهل السنة فيها، يدخلون في هذا الأمر. لكن كلمة منه بدأ تميز أهل السنة من أنه منه بدأ قولا وسمعه جبريل، وأن الله تكلم به حقيقة منه بدأ، يعني أنه لم يبتدئ من اللوح المحفوظ كما هو عند الأشاعرة، ولم يبتدأ من بيت العزة في السماء الدنيا كما هو قول عند بعض الفرق الأخرى، وإنما ابتداء تنزيله من الله. والله عز وجل هو العلي بذاته، فمنه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان حين يسرى على القرآن في ليلة، يأمر الله الملائكة أن يجمعوا القرآن فلا يبقى في الأرض منه آية ولا في الصدور يبقى منه حرف. وهذا ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرى على القرآن في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت. وأن الله تكلم به حقيقة، هذه مرت معنا في الدروس الماضية وبيناها بالتفصيل. وهذه كلمة حقيقة رد على من يدعي أن ما في أيدينا هو مجاز أو عبارة عن كلام الله. قال: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. هذا أيضا فيه تأكيد لما سبق ورد على طوائف الأشاعرة والمعتزلة وبعض المبتدعة، عموم المبتدعة الذين يقولون إن القرآن ليس هو حقيقة كلام الرب إنما هو كلام غيره. فالمعتزل يقول هذا الكلام صدر أو جعله الله في جبريل وهو مخلوق، أو كلام جعله في مخلوقا أو مكتوبا وأخذه جبريل. والأشاعرة يقولون كلام الله من حيث الصفة كلام ليس فيه حرف ولا صوت، إنما هو كلام نفسي داخل معنى قائم بذات الله، وهذا المعنى ألقي في روع جبريل، وجبريل هو الذي تكلم به وعبر عنه، فهذا تعبير جبريل إذن، هذا عند الأشاعرة. وإذا كان من جبريل فإن جبريل من مخلوقاته، فيكون إذن الكلام الذي عندنا الآن كلام مخلوق، هكذا قوالهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام بعدها قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، لأن هذه تعبيرات المبتدعة، يقولون جبريل حكى كلام الله أو عبر عن كلام الله، أما كلام الله الذي هو حرف وصوت ما يسمع، هكذا يقولون، فإن هذا قديم أو كلام نفسي. شيخ الإسلام لا يرضى بهذا كله، بل الآيات ترفض ذلك. قوله ولا يجوز إطلاق القول، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية على كلام، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن حكاية عن كلام الله أو هذا مجاز أو عبارة عن كلام الله، لا يجوز ذلك، لأن هذه بدع وهذه ضلال، بأن تنسب أن هذا القرآن الذي تكلم الله به صار هو من تأليف جبريل أو من تعبير جبريل. أي مغبة أوقع أنفسهم هؤلاء المبتدعة عندما ابتدعوا هذه البدعة في كلام الله. قال شيخ الإسلام بل إذ قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. هنا يشير شيخ الإسلام أن القرآن له مراتب من حيث وجوده، فإنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وهو نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، ولما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الصحابة، وإلى الآن يكتبه المسلمون ويطبعونه ويخطونه، وهذه كلها مراتب الوجود الكتابي، وكونه مكتوبا من اللوح المحفوظ بيت العزة وفي الورق الذي بين أيدينا هو يبقى كلام الله، هذه مرتبة وجود الكتابة. أما ابتداء من قال هذا الكلام هو الله عز وجل، فهو يبقى هذا كلام الله، يبقى هو كلام الله. إذ قرأه الناس أو كتبوا في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فهو يبقى كلام الله حتى وإذا قرأه، يقول لك القول قول القاري والكلام كلام الباري. نعم، الآن أنت تسمع القراء في الحرم والأئمة يقرؤون، يقول هذا صوت فلان، هذه قراءة فلان، لكن الكلام الذي يقرأه هو كلام الله جل وعلا. لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الآن يذكر لنا أيضا مرتبة أخرى بعد أن قال مرتبة الكتابة ومرتبة القراءة التبليغ، هنا مرتبتين من التبليغ والأداء، مرتبة التبليغ ومرتبة الأداء. فإذا إذا بلغه إنسان لإنسان أو لأمة لم يخرج لم يقول هذا كلام فلان، إنما يبقى هو كلام الله. وإذا أداه المؤدي أي يتلوه تلاوة حقيقية ما قالوا هذا أصبح كلام فلان، وإنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا أو مؤديا. وهذا هو الصحيح، فهو كلام الله، لأنه الذي قاله مبتدئا الله عز وجل، وأما جبريل فهو سامع مبلغ، ومحمد سامع مبلغ، بلغوا القرآن وبقي القرآن هو كلام الله. لذلك نجد في القرآن أن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم، نعم قاله جبريل، لكن هل جبريل هو الذي تكلم بابتداء؟ نقول لا، إنما هو سمعه من الله، سمعه من الله. نعم، إذن أيها الإخوة بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسألة كلام الله جل وعلا. بعد ذلك عندنا فصل آخر في مسألة الرؤية، هذا أيضا من المواضيع المتكررة التي يكررها الشيخ رحمه الله، وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية. يقول فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الكلام من شيخ الإسلام. كل هذه الأمور وهذه المسائل المهمة التي دار فيها الخلاف هي في الحقيقة عائدة إلى أركان الإيمان الستة، أن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وهذا قد علمناه فيما فسرناه وشرحناه بالتفصيل في قضية الآيات، في فصل الآيات وفصل الأحاديث، بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس، كما يرون الشمس. وهذا لأن هناك أناس خالفوا في هذه المسألة، خالفوا، هناك من قالوا يرونه ولكن ليس بأبصارهم، يرونه وليس بأبصارهم، وهذا قول الأشاعرة ومن شابههم من الماتريدية، يقولون الرؤية يعني يقولون بالرؤية والمعتزلة ينفونها، التي هي عندهم ليس هناك رؤية، إنما عند الله عز وجل يخلق في الأبصار قوة إدراك هكذا، ويخلق في العقول تصور، فليس هو بصر وليس هو إدراك، وهذا كله مخالف لظاهر النصوص، فإن ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا يقتضي الرؤية بالعين الخاصة. لهذا يقول شيخ الإسلام عيانا بأبصارهم، تأكيدا لمن خالف أهل السنة في ذلك، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يعني لا يلحق بعضهم مشقة في الرؤية، بل كل واحد يرى وهو مستريح لا يضامه أحد لا من زحام ولا غيره. لكن هل هذه الرؤية هي رؤية إدراك، أنك تدرك ذات الله عز وجل وتدرك الله عز وجل بهذا البصر؟ نقول لا، لأن الله عز وجل قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهي إذن ليست رؤية إدراك. فأنت كما ترى في هذه الدنيا السماء، وليست رؤيتك للسماء رؤية إدراك وإحاطة، إنما ترى السماء دون أن تدركها، وهكذا يرونه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية ليست للكفار والمنافقين، إنما هي للمؤمنين فقط، الرجال والنساء جميعا يرون ربهم تبارك وتعالى، إن كانوا مؤمنين يرونه، أما المنافقين والكفار فالمشركون هؤلاء كلهم لا يرونه، محجوبون عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. هذه الرؤية الثانية تكون بعد دخول الجنة، ويرون ربهم في موعد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، إلى آخر هذا الحديث الذي مر معنا بيانه في الفصول الماضية. إذن أيها الإخوة، نقف عند هذا الحد، وهذا قد تكلمنا في هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. وبهذا ينتقل الآن شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا سوف نبينه في الدروس القادمة، إلى الأمور التي تدخل في اليوم الآخر. فقد ذكر شيخ الإسلام بهذه الأفصل التي هي: قال: ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذكر هذه الأمور كلها. وأما الآن سوف يدخل فيما يدخل في اليوم الآخر، يبتدئ به من القبر. هذا نؤجله إن شاء الله إلى الدروس القادمة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا ووفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد.